بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فتقدم معنا الكلام في أن نبينا عليه الصلاة والسلام في هجرته المباركة وقعت له بعض المعجزات الحسية التي جاءت تثبيتا من الله عز وجل له، وإنزالا للسكينة عليه، وإظهارا لفضله وشرفه صلوات ربي وسلامه عليه. ومن ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما أراد سراقة بن مالك الجشعمي أن يمسك به وبصاحبيه، فإن فرسه قد تعثر، ثم في المرة الأولى فرسه ساخت يداه في الأرض إلى أن بلغت ركبتيه، ثم لما خرجت خرج معها غبار كثيف كأنه دخان. وكذلك من المعجزات التي حصلت له صلوات ربي وسلامه عليه أنه لما مر بخيمة أم معبد الخزاعية وكانوا مسمتين، يعني كانوا في جوع، ما وجد إلا شاة خلفها الجهد عن الغنم، فمسح عليه الصلاة والسلام برعها وسمى الله، ثم حلب منها لبنا كثيرا في إناء أشبعه هو وأصحابه وصاحبة الخيمة، ثم حلب فيه ثانية فشربوا عللا بعد نهى. وكذلك لما مر بهم راع وسألوه شيئا من لبن، فما كان معه إلا شاة قد حلبت قريبا، فالنبي عليه الصلاة والسلام مسح على ضرعها ثم حلب فيه سجا. أقول أيها الإخوة الكرام، هذه المعجزات كلها تأتي طردا لأصل، وهو أن الله تعالى يكرم من شاء من أنبيائه بما شاء من أمور خارقة للعادة. ولذلك نحن نقرأ في القرآن بأن ربنا جل جلاله أكرم نبيه نوحا لما كذبه قومه بأن أغرق الأرض كلها، كما قال سبحانه: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، التقى ماء السماء وماء الأرض وما نجا إلا نوح ومن معه، كما قال سبحانه: وجعلنا ذريته هم الباقين. ومثلما أكرم الله الخليل عليه السلام لما ألقاه قومه في النار، الله عز وجل أمر النار بأن تكون بردا وسلاما، فما أحرقت إلا وساقه، ما أحرقت إلا القيود التي قيدوه بها، وبقي هو صلوات الله وسلامه عليه في النار ما مسه شيء من حرها ولا ناله شيء من أذاها. وكذلك نبي الله موسى أكرمه الله بتسع آيات بينات، ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات، وهي الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم والعصا واليد والسنين ونقص من الثمرات. هذه تسع آيات أكرم بها الكليم موسى عليه السلام. وكذلك عيسى صلوات الله وسلامه عليه كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وتكلم في المهد صبيا، وأنزل الله عليه من السماء مائدة لما سأله الحواريون إياها، سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله عز وجل من المعجزات مثل ما آتى الأنبياء قبله، وزاده على ذلك أعظم معجزة وأبقاها وأخلدها، وهي القرآن الكريم. فإن هذه المعجزات الحسية تنتهي بوقتها، أما القرآن فالإعجاز فيه باق والتحدي من خلاله قائم. قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أما المعجزات الحسية فالنبي عليه الصلاة والسلام أكرمه الله من شقاق القمر لما طلب المشركون منه آية أراهم القمر وقد انشق نصفين حتى كان نصف فوق حراء ونصف دونه، فقال اشهدوا يا معشر قريش. وكذلك من المعجزات تسليم الحجر والشجر عليه، قل عليه الصلاة والسلام إني لا أعرف حجرا بمكة كان يسلم علي بالنبوة. وكذلك لما جاء بعض الأعراب فقال له لا أؤمن بك حتى تريني آية، قال له عليه الصلاة والسلام اذهب لتلك الشجرة وقل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك. فذهب الأعرابي وهو يرى أنه قد استهزئ به، فذهب وقال للشجرة رسول الله يدعوك، فهذه الشجرة تهدلت أغصانها وتقدمت من بين يديها ومن خلفها وعن يمينها وعن شمالها، ثم أقبلت تخد الأرض خدا، يعني صنعت في الأرض أخدودا مجرة تخد الأرض خدا حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الأعرابي مرها فلترجع، فأمرها صلى الله عليه وسلم فرجعت حيث كانت فأسلم الأعرابي. وكذلك له عليه الصلاة والسلام آيات مع ضروب الحيوانات، وإن قال الله عن سليمان عليه السلام متحدثا بنعمة الله عليه يا أيها الناس هللنا منطق الطير. النبي عليه الصلاة والسلام كان يخاطب هذه الحيوانات العجماوات لما كان في بعض أسفاره صلوات الله وسلامه عليه، فأقبل أعرابي قد صاد ضبا ورل، ووجد الصحابة محدقين بالنبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فقال من هذا؟ قالوا هذا رسول الله. فالأعرابي يعني يسخر ويستهزئ ألقى الضب بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، قال لا آمنت بك أي يؤمن بك هذا الضب، أي حتى يؤمن بك هذا الضب. فالنبي عليه الصلاة والسلام خاطب ذلك الضب، قال له يا ضب، فقال الضب مرحبا بخير من وافى القيامة. فقال له من تعبد؟ قال أعبد الذي في السماء عرشه وفي الأرض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عقابه. فقال له يا ضب من أنا؟ قال أنت رسول رب العالمين وخير خلق الله أجمعين، قد أفلح من صدقك وخاب من كذبك. فالأعرابي قال يا رسول الله إذن لي أن أسجد لك، فقال ما ينبغي السجود إلا لله، قال أذن لي أن أقبل يديك ورجليك، فأذن له عليه الصلاة والسلام. كذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام إبراء المرضى وذوي العاهات، إذا كان القرآن يحدثنا عن المسيح بأنه كان يبرئ الأكمه الأبرص. النبي عليه الصلاة والسلام كان له آيات لما جاءه قتادة ابن النعمان عليه من الله الرضوان في يوم أحد وقد سالت عينه على كفه، قلعت عينه رضي الله عنه يحملها على كفه، قال فأخذها صلى الله عليه وسلم ووضعها في مكانها فكانت والله أحسن من الأخرى. ولما جاءه ابن عفراء يوم بدر وقد قطعت ذراعه أخذها صلى الله عليه وسلم وبصق عليها ثم لصقها فلصقت رجعت كما كانت، وبقي يقاتل بها إلى أن قتل رضي الله عنه يوم اليمامة شهيدا في حرب مسيلمة الكذاب. إذا كان القرآن يحدثنا عن موسى عليه السلام بأنه أنبع الماء من الحجر، وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا، فإن صحابة رضوان الله عليهم يوم الحديبية عطشوا وقد جيء للنبي عليه الصلاة والسلام بماء في ركوة في إناء فتوضأ به، فجاء الصحابة قالوا يا رسول الله ما معنا ماء إلا ما توضأت به، فوضع صلى الله عليه وسلم يده في الإناء ودعا بدعوات. يقول جابر بن عبد الله رضي الله عنهما فرأيت الماء يفور من بين أصابعه كأمثال العيون حتى توضأنا عن آخرنا، قيل له كم كنتم؟ قال لو كنا مئة ألف لكفانا، كنا خمس عشرة مئة، كنا خمس عشرة مئة أي ألفا وخمسمائة. كذلك من معجزاته عليه الصلاة والسلام تكسير الطعام القليل، الطعام الذي يكفي للواحد والاثنين يطعم منه رسول الله صلى الله عليه وسلم المئات من الناس. يوم غزوة الخندق لما جاءه الصحابة يشكون إليه الجوع وقد ربط كل واحد منهم على بطنه حجرا، النبي عليه الصلاة والسلام رفع رداءه فإذا على بطنه حجران، فرجع أحد الصحابة إلى زوجته وقال لها إن الجوع قد بلغ من رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مبلغ، أما عندك طعام؟ قالت ما عندنا إلا عناق وقرصان من شعير، العناق الصغير من البهائم البهم الصغير وقرصان من شعير يعني رغيفين، قال لها فاذبح العناق واخبز الشعير فإني داع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لا تدعه إلا وحده أو معه واحد أو اثنان. فجاء الصحابي فهمس في أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن عندهم طعاما، فقال عليه الصلاة والسلام يا بلال أذن في الناس أن الغداء عند أبي طلحة، فرجع رضي الله عنه جزعا هلعا يشكو لزوجته يقول لها أمر بلالا بأن يؤذن في الناس لأن الغداء عندنا، قالت له المرأة الصالحة أنت دعوت الناس أم دعاهم هو؟ قال بل دعاهم هو عليه الصلاة والسلام، قالت إذا لن يضيعنا الله، رسول عليه الصلاة والسلام أرسل إلى أبي طلحة ألا ينزل البرمة من فوق يعني الإناء الذي طبخوا فيه ذلك اللحم ما ينزلوه، فجاء عليه الصلاة والسلام فتفل في تلك القدر، تفل نفخ عليه الصلاة والسلام ودعا بدعوات ثم أخذ من الشعير وصب عليه من المرق ووضع اللحم ثم قال ادعوا عشرة فأكلوا ثم انصرفوا، ثم قال ادعوا عشرة أكلوا ثم انصرفوا، ثم قال ادعوا عشرة. يقول أبو طلحة والذي بعثه بالحق أكل من طعام ألف نفس، وانصرفوا وإن قدرنا لتفور وإن عجيننا ليخبز. أيها الإخوة الكرام، معجزاته صلوات الله وسلامه عليه في إجابة دعائه فيما أخبر عنه من أمور مغيبة ما حصلت إلا بعد مئات السنين من وفاته عليه الصلاة والسلام، هذه كلها كما قال علماؤنا فرع عن صفات ربنا جل جلاله الثلاثة: صفة العلم، وصفة القدرة، وصفة الغنى. لأن نحن المسلمين نعتقد أن الله بكل شيء عليم، وأن الله على كل شيء قدير، وأن الله غني عن العالمين. ولذلك معجزات عليه الصلاة والسلام بعضها راجع إلى العلم، إلى علم الله عز وجل، مثلا ما أخبر عنه من الأمور الغيبية، الأمور المغيبة، أشياء ما كانت موجودة في عهده. لما كلم الصحابة عن فتح بلاد العراق وبلاد الشام وبلاد اليمن وبلاد مصر، ولما كلم عن فتح القسطنطينية، ولما كلم صلوات ربي وسلامه عليه أن دينه سيبلغ المشارق والمغارب، هذا الكلام كله كان والمسلمون محاصرون. بل لما كلم بعض الصحابة بأشياء تحصل لهم في أشخاصهم، لما كلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه بأنه سيقتل، وأخبر عثمان بأنه سيستشهد على بلوى تصيبه، وأن أشقى الناس من يخضب هذه، أي لحية علي، من هذه، أي من دم رقبته. هذا كله ما كان موجود في عهده. بل لما قال يرحم الله أبا ذر يمشي وحده ويموت وحده ويبعث يوم القيامة وحده، هذا ما حصل إلا سنة 32، يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بإحدى 20 سنة. بل كان جالسا عليه الصلاة والسلام ومعه أبو هريرة وثمرة بن جندب وحذيفة بن اليمان، فقال عليه الصلاة والسلام: هؤلاء الثلاثة آخركم موتا في النار. فلما سمعوا هذا الكلام تخوف الثلاثة، وصار كل منهم يتمنى لو مات الآن. فمات حذيفة رضي الله عنه أولا، بقي أبو هريرة وسمرة، أبو هريرة في المدينة وسمرة في العراق. وكلما أتى من العراق آت كان أبو هريرة يخرج يسأله، يقول له: هل مات سمرة؟ وبعد ذلك سنة 59 مات أبو هريرة رضي الله عنه، وبقي سمرة، وكان شيخا قد أسن، تقدمت به السن، وفي يوم جمعة بينما هو يتجمر، يعني يتطيب بالبخور استعدادا للصلاة، إذ وقعت على ثيابه جمرة فاحترق منها فمات. فهنا فهم الناس أن قول النبي عليه الصلاة والسلام آخركم موتا في النار يعني به نار الدنيا وليس نار الآخرة، فيكون سمرة شهيدا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبرنا أن الشهداء ستة سوى شهيد المعترك، قال: المبطون شهيد، والمطعون شهيد، والحريق شهيد، والغريق شهيد، والمهدوم شهيد، والمرأة يقتلها ولدها، أي في الولادة شهيدة، فهؤلاء كلهم شهداء. فالمعجزات ترجع إلى صفة العلم أو إلى صفة الغنى. الغنى، الله غني، ومن ذلك مثلا تكسير الطعام القليل، هذا مرده إلى أن الله عز وجل غني، خزائنه ملأى، يده صحاء. والصفة الثالثة صفة القدرة، الله على كل شيء قدير. ولذلك إبراء المرضى وذوي العاهات يرجع إلى صفة القدرة، انقلاب الأعيان فيما مسه بيده وباشره بنفسه عليه الصلاة والسلام. يعني مثلا في سفر بعير جابر بن عبد الله أعيا، تعثر قال فنخسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصاه فانطلق يمشي. هذا البعير الذي كان متعثرا متأخرا صار يسابق الناس في المقدمة، هذا يرجع إلى صفة القدرة. وأقول أيها الإخوة الكرام، هذه الأمور الخارقة للعادة لا تستغرب، فإن الله عز وجل أخبرنا أن الكون كله مسخر له وأن الكون كله مسبح بحمده. قال سبحانه: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا جل جلاله. كل ما في الكون مسخر له، كل ما في الكون مسبح بحمده. فنبينا عليه الصلاة والسلام في طريق الهجرة وقع له شيء يسير من معجزات كثيرة أكرمه الله عز وجل بها، وما زال عليه الصلاة والسلام هو وصاحباه أبو بكر وعامر بن فهيرة ومعهم دليلهم في الصحراء وهو عبد الله بن أريقط الليثي، ما زالوا يمشون. وقد بلغ الخبر أهل المدينة الأنصار عليهم من الله الرضوان، بلغهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه ناحيتهم، فكانوا في كل يوم يخرجون إلى ظهر الحرة يتوقفون مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. في كل يوم إذا أصبحوا كانوا يخرجون على مشارف المدينة، على مشارف الطريق الذي يأتي منه الركب من مكة، ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام، وكانوا يلوذون بالحيطان حتى إذا آذاهم حر الشمس رجعوا، إذا اشتد عليهم الحر كانوا يرجعون إلى بيوتهم. في اليوم الثاني عشر من ربيع الأول من السنة الرابعة عشرة من المبعث، خرج الأنصار عليهم من الله الرضوان مثل ما يخرجون في كل يوم، ينتظرون قدوم النبي عليه الصلاة والسلام حتى إذا اشتد حر الظهيرة رجعوا. وبينما رجل من اليهود على أطم من الآطام، على حصن من الحصون، إذ رأى أسودة مقبلة، يعني رأى بعيرين مقبلين، وغلب على ظنه أن القادم هو المنتظر الذي ينتظره هؤلاء أهل المدينة، فصاح ذلك اليهودي: يا بني قيلة. قيلة هي جدة الأوس والخزرج، فهم يرجعون إلى جدة واحدة. يا بني قيلة، هذا صاحبكم قد جاء، هذا جدكم أي حظكم، هذا جدكم الذي تنتظرون. لما سمعوا هذا الكلام تدافعوا رجالا ونساء كبارا وصغارا يكبرون ويهللون استقبال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد دخل عليه الصلاة والسلام مردفا أبا بكر، كان أبو بكر خلفه على بعيره، معنى ذلك أنه آثر عبد الله بن أريقط وعامر بن فهيرة بالدابة الأخرى. والأنصار عليهم من الله الرضوان أكثرهم ما كان قد رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما كانوا يعرفون من النبي ومن صاحبه. ونبي عليه الصلاة والسلام نزل في ديار بني عمرو بن عوف في قباء، فبقي الأنصار ينتظرون إلى أن زال الظل وجاءت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقام أبو بكر على عادته في خدمة النبي عليه الصلاة والسلام والتأدب معه والإحسان إليه، قام خلع رداءه وظلل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا علم أن الجالس هو النبي وأن القائم عليه هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيها الإخوة الكرام، جاءوا جميعا يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم بالنبوة، الكبار والصغار والرجال والنساء. وهناك النشيد الذي يحفظه المسلمون بأنهم كانوا يقولون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. وبعض كتاب السير استشكل هذا فقال: ثنيات الوداع ليست من جهة مكة، وإنما هي من جهة الشام في الطريق إلى تبوك. وكانت موجودة ثنية الوداع إلى عهد قريب، كانت موجودة في المدينة المنورة، وهي التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يودع منها الجيوش. إذا كان جيش متوجها إلى ناحية الشمال، النبي صلى الله عليه وسلم كان يودعه على تلك الثنية. المقصود، بعض كتاب السير الآخرون قالوا: لا، ثنيات الوداع ليست قاصرة على جهة الشام، بل هي موجودة في جهة الشام وفي جهة مكة. أقول: مكث النبي الرسول عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف 14 ليلة، 14 ليلة. وفي تلك المدة أسس عليه الصلاة والسلام مسجد قباء في ديار بني عمرو بن عوف. النبي عليه الصلاة والسلام ابتنى مسجد قباء، معنى ذلك أن مسجد قباء سابق على المسجد النبوي. ويرى بعض المفسرين بأنه قد نزل فيه قول ربنا: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. وبعضهم قال: لا، بل هذه الآية نازلة في شأن المسجد النبوي، والآية تصدق عليهما معا، فكلاهما أسس على التقوى من أول يوم. أيها الإخوة الكرام، النبي عليه الصلاة والسلام أسس مسجد قباء وقام في ديار بني عمرو بن عوف 14 يوما. ثم لما كان يوم الجمعة ارتحل صلوات ربي وسلامه عليه من ديار بني عمرو بن عوف، أدركته صلاة الجمعة في المسجد الذي في بطن الوادي، وادي رانونا بين قباء والمدينة، وادي رانونا. والآن بني مسجد في ذلك الموضع الذي صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموه مسجد الجمعة، مسجد الجمعة. فصلى بأصحابه رضوان الله عليهم أول جمعة في ذلك المسجد. ثم بعد ذلك مضى عليه الصلاة والسلام يسير، وكان إذا مر بأحياء الأنصار يستقبلونه بالسلاح ويدعونه إلى النزول عندهم. لما مر ببني حارثة، لما مر ببني سلمة، ببني بياضة، ببني الحارث بن الخزرج، لما مر عليه الصلاة والسلام ببني النجار، ببني عبد الأشهل، كلهم يقولون: يا رسول الله، هلم إلى العدد والعدة، هلم إلى القوة والنصرة. فكان عليه الصلاة والسلام يقول: خلوا سبيلها فإنها مأمورة، خلوا سبيلها أي لناقتي فإنها مأمورة. حتى وصل عليه الصلاة والسلام عند ديار أخواله من بني النجار، من بني النجار أولئك الذين مات عندهم عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الناقة لما بلغت ذلك المكان بركت، والنبي صلى الله عليه وسلم قد أرخى لها الزمام، لا يوجهها لا يقيمها ولا يقعدها، بركت ثم قامت فمشت قليلا ثم رجعت حيث كانت فألقت بجيرانها وتحلحلت. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ها هنا المنزل، أنا سأنزل في هذا المكان. فنزل عليه الصلاة والسلام ووفق الله الرجل المبارك والصحابي العلم أبا أيوب الأنصاري رضي الله عنه، أنه ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، ما قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هلم إلي انزل معي، لا، وإنما أخذ رحل النبي صلى الله عليه وسلم ودخل بيته. فقال النبي عليه الصلاة والسلام المرء مع رحله، فرفع الحرج عن نفسه عليه الصلاة والسلام، بدلا من أن يقول الناس لما اختار أبا أيوب من بيننا، ويأتي آت يقول أنا بيتي أوسع، ويأتي آخر يقول يا رسول الله رحمي إليك أقرب، ويأتي ثالث يقول أنا سيد القوم، ورابع وخامس، وكلهم يشرف بنزول النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب رجل ذكي أخذ الرحل ودخل، والنبي عليه الصلاة والسلام أذكى منه، رفع الحرج وقال المرء مع رحله، ودخل دار أبي أيوب. أبو أيوب قال يا رسول الله هذا بيتي، العلو خير لك، تنزل في الطابق الثاني. فقال عليه الصلاة والسلام بل السفل أهون علي وأيسر على أضيافي، يعني إذا جاء ضيف بدلا من أن يصعد لا يجدني ها هنا. وهذا البيت بيت أبي أيوب كان موجودا إلى عهد قريب، قريبا من باب جبريل المسجد النبوي، لو رأيتم هناك الباب بابا يسمى باب جبريل، كان بيت أبي أيوب قريبا من ذلك الباب، لكن في التوسعة التي حصلت للمسجد النبوي أزيل ذلك البيت. المقصود أيها الإخوة الكرام، أبو أيوب عليه من الله الرضوان رضي على مضض بأن ينزل النبي عليه الصلاة والسلام في أسفل البيت، وكان لا يرقى سقيفة هو تحتها عليه الصلاة والسلام، يعني المكان الذي فيه النبي عليه الصلاة والسلام هو وزوجته ما كان يمشيان عليه إجلالا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أبو أيوب في كل يوم يصنع الطعام، أم أيوب تصنع الطعام وينزل به أبو أيوب للنبي عليه الصلاة والسلام فيأكل، فإذا فرغ كان أبو أيوب يأتي فيأخذ الطعام ويجلس هو وزوجه يأكلان من حيث أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي يوم من الأيام رجع الطعام كما هو، فنزل أبو أيوب يقول نستغفر الله يا رسول الله هل أنزل الله فينا شيئا؟ فقال لا، ولكن في طعامكم شيئا من تلك الشجرة، يعني الثوم، وإني أكرهه فإني أبيت أناجا، يعني جبريل ممكن يأتيني في أي لحظة. فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره يا رسول الله. أيها الإخوة الكرام، ما كانت تمر ليلة حتى يأتي الأنصار رضي الله عنهم الثلاثة والأربعة يأتون بطعامهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يطعم هو ويطعم أضيافه. طيب، أقول أيها الإخوة الكرام، اتجهت عناية رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث قضايا مهمة. القضية الأولى توثيق علاقة المسلمين بربهم، والثانية توثيق علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، والقضية الثالثة تنظيم العلاقة بين المسلمين وغير المسلمين. القضية الأولى وهي توثيق علاقة المسلمين بربهم، رسول صلى الله عليه وسلم اهتم أول الأمر بأن يبني لله مسجدا، لأن المسجد هو أول لبنة في طريق التعليم والتثقيف والتربية والتوجيه. وأما الثانية هي توثيق علاقة المسلمين بعضهم مع بعض، المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، مؤاخاة تبلغ حد الإرث، يرث بعضهم بعضا، إلى أن نزل قوله تعالى وأولي الأرحام بعضهم أولى ببعض. وأما الثالثة فقد اعتنى صلى الله عليه وسلم بأن يقيم معاهدات وأن يبرم اتفاقيات مع اليهود الذين كانوا يسكنون المدينة، وهذا كله إن شاء الله يأتي تفصيله في درس الغد. أسأل الله أن ينفعني وإياكم وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الحمد لله أولا وآخرا، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول السائل: ما هو حكم صلاة الركعتين أثناء خطبة الجمعة؟ ما حكم صلاة الركعتين أثناء خطبة الجمعة؟ أثناء خطبة الجمعة صلاة الركعتين سنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل سليك الغطفاني رضي الله عنه وجلس في أثناء الخطبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا هذا، هل صليت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فصلي ركعتين. وقال: إذا دخل أحدكم المسجد والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. يتجوز بمعنى يخفف. هل وقع طلاق الحامل؟ طلاق الحامل سنة، طلاق الحامل سنة، يعني مفروض الإنسان إذا أراد أن يطلق يطلق المرأة في حالتين: إما أن تكون حاملة، وإما أن تكون طاهرة طهرا لم يمسها فيه. لكن لا يجوز له أن يطلقها وهي حائض، ولا يجوز له أن يطلقها وهي نفساء، ولا يجوز له أن يطلقها في طهر قد جامعها فيه. نعم. أسأل عن الفرق بين تحليل النسل وتنظيم الأسرة، وهل يمكن للمرء أن يكتفي مثلا بثلاث أولاد ويقول: لا أوجب بعد ذلك أبدا لأن حالتي المادية لا تسمح لي بذلك؟ لا، تحديد النسل معناها قطعه، قطعه. واحد رزق بثلاثة بأربعة بستة بعشرة، فيمشي يربط الأنبوب أو يزيل الرحم مثلا، هذا هو قطع النسل، وهو حرام، حرام، لأن من غايات الزواج في شريعتنا حفظ النوع، حفظ النوع، النوع الإنساني. تناكحوا تناسلوا فإني مباه بكم الأمم يوم القيامة. وأما تنظيمه بمعنى أن المرأة إذا ولدت فإنها تنتظر سنتين أو ثلاثا إلى أن يشب الوليد ويستغني عنها شيئا ما، لا مانع من ذلك إذا كانت الوسيلة مشروعة وليس فيها ضرر. والدليل على ذلك حديث جابر رضي الله عنه قال: كنا نعزل والقرآن ينزل، ولو كان حراما لنهى عنه القرآن. من الصحابة كانوا يستعملون العزل، العزل عن المرأة بمعنى أنه يعني لا يصب ماءه في رحمها. فكل وسيلة تؤدي إلى تأخير الحمل لا مانع. وأما الغرض الذي ذكره السائل بأنه الإنسان يكتفي بولدين أو ثلاثة أو أربعة لأن الحالة المادية صعبة، هذا هو عين التهوك والضلال الذي وقع فيه المشركون الأولون الذين قال الله لهم: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. قال: لا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم إياكم، مرة نرزقكم وإياهم، مرة نرزقهم وإياكم. قالوا كما يكون الوالد سببا في رزق الولد قد يكون الولد سببا في رزق الوالد. نعم. هل هذه الأحاديث الثلاثة ثابتة عن رسول الله؟ الأول من قرأ قل هو الله أحد 200 مرة محيت عنه ذنوب 50 سنة. والحديث الثاني من قرأ سورة ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. والحديث الثالث شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. الأخير صحيح، والأول والثاني كلاهما باطل، والأحاديث الواردة في فضل السور القرآن لا يصح منها إلا القليل، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لقد نزل علي آيات لم يتعوذ متعوذ بمثلهن قط، قل أعوذ رب الفلق وقل أعوذ برب الناس. وكقوله صلى الله عليه وسلم في قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وكقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ قل هو الله أحد 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. وكذلك من الأحاديث الصحيحة اقرأوا البقرة وآل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غوايتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع جبريل فسمع نقيضا من فوقه فرفع بصره إلى السماء، قال له جبريل هذا باب فتح اليوم، باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قبل اليوم قط، نزل منه ملك وقال يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لا تقرأ حرفا منهما إلا أوتيته. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وثبت عنه أن آية الكرسي أعظم آي القرآن، آية الكرسي أعظم آي القرآن، وكذلك سورة الفاتحة هي أعظم سور القرآن. أما لذلك هناك أحاديث كثيرة في فضل سورة كذا وفي فضل سورة كذا، هذه كلها جاءت من كذب رجل واحد اسمه نوح الجامح أو نوح بن أبي مريم، كذب هذه الأحاديث ووضعها. لما قيل له هذه الأحاديث من أين جئت بها؟ قال رأيت الناس قد انصرفوا عن القرآن إلى فقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق فأحببت أن أردهم إلى القرآن. فقيل له لكن أنت تكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا أنا أكذب له لا أكذب عليه، يعني أكذب لمصلحته. أي نعم، فما في شك بأن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من كبائر الذنوب، وقد قال عليه الصلاة والسلام إن كذبا علي ليس ككذب على أحدكم، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ذكرتم حادثة جرح أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار، كما ذكرتم قوله صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دهنت وفي سبيل الله ما لقيت. السؤال إذا كان هذا شعرا ألا يتعارض مع قوله تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له؟ هو على كل حال المحفوظ لأن نبينا صلى الله عليه وسلم ما قال بيتا من الشعر كاملا، لأنه كما قال السائل ربنا قال وما علمناه الشعر. نعم كان يسمع عليه الصلاة والسلام وربما ردد آخر الكلام آخر الكلام. فهذه الحادثة المروية في السيرة أولا لا بد أن نسأل من يعرفون الشعر هل هذا يعد شعرا، هل هذا يعد شعرا، هذه واحدة. ثانيا قد يحمل ذلك على أنه صلى الله عليه وسلم قال شطرا وأكمل أبو بكر رضي الله عنه شطرا، فإن أبا بكر كان شاعرا يعني، وقالوا من شعري يمدح بلالا جزاك الله خيرا فقد أدركت ثأرك يا بلال فلا نكسا وجدت ولا جبانا غداة تنوسك الأسل الطوال إذا هاب الرجال خلطت حتى تأتي أنت ما هاب الرجال. قالوا يوم بدر بعدما يعني أبلى بلال رضي الله عنه بلاء حسنا. فأقول الذي يظهر والله أعلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضا وأكمل أبو بكر, أو أن أبا بكر قال بعضا وأكمل النبي عليه الصلاة والسلام. كل شخص مصاب وغير الصلاة في التهجد على الكرسي, فما هي كيفية الصلاة على الكرسي؟ الإنسان الذي لا يستطيع الصلاة من قيام لا حرج عليه أن يصلي قاعدا, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب, حديث عمران بن حصين الخزاعي رضي الله عنه. وبالنسبة لصلاة النافلة أيها الإخوان تصح من قيام وتصح من قعود, لكن القاعد مع قدرته على القيام على النصف من أجر القائم. أنت صاحين أيها الناس؟ أقول بالنسبة لصلاة النافلة ممكن تصلي قاعدا ولو كنت شابا, لكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم. إذا القائم عنده 1000 حسنة أنت عنده 500 بس. طيب بالنسبة لصلاة الفرد القيام ركن, لأن الله قال وقوموا لله قانتين, ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء صلاته إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة وكبر. طيب بالنسبة لإنسان ما يستطيع القيام لأنه مريض, هل هذا حصل؟ نعم حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فإنه عليه الصلاة والسلام يوم أحد ضرب على رأسه بالسيوف حتى هشمت البيضة على رأسه ودخلت حلقتان حديدتان في وجنتيه ودخلت بعمق حتى إن طلحة رضي الله عنه لما نزعها ندرت سنه سن الضلعة, ولما نزع الأخرى ندرت سنه الأخرى, فكان من أحسن الناس هتما. فرسول صلى الله عليه وسلم عجز عن الصلاة لأصحابه قائما يوم أحد بسبب كثرة ما نزف منه من الدم, فصلى بأصحابه قائما. وكذلك في مرض موته عليه الصلاة والسلام أصابته الحمى وأصابه الصداع, وكان يرتجف عليه الصلاة والسلام من شدة الحمى, فعجز عن الصلاة لأصحابه قائما فصلى بهم قاعدة. كيف يصلي القائد؟ نقول يستقبل القبلة ويكبر وهو جالس, ثم بعد ذلك قرأ الفاتحة وما تيسر, أو كان خلف الإمام الذي يقرأ, بعد ذلك يومئ بالركوع, يعني إذا أراد أن يركع فإنه يومئ هكذا ثم يرفع سمع الله لمن حمده, ثم يومئ بالسجود ويكون سجوده أخصب من ركوعه. وهذا حي الناس, بعض الناس يخطئ فيضع مخدة أو وسادة بحيث أنه إذا أراد وضع جبهته عليها. الرسول صلى الله عليه وسلم دخل على واحد من الصحابة يصنع ذلك فطرحها, قال ألق هذا عنك, يعني يكتفي به الإيماء, ما يحتاج لمخدة ولا يحتاج يجيب تراب ولا شيء من هذا مما يصنعه الناس. وبالنسبة لصلاة النافلة أيها الإخوان أجمع أهل العلم على جواز أن يكون بعضها من قيام وبعضها من قعود. إخوان أنتم معي؟ يعني شنو؟ رسول عليه الصلاة والسلام لما كبرت سنه كان يفتتح صلاة الليل قائما ثم يجلس عليه الصلاة والسلام, يرتل القرآن ترتيلا، فإذا أراد أن يركع قام فركع. فما في مانع في صلاة التهجد أن تفتتح الصلاة قائما، ثم بعد ذلك إذا وجدت نفسك ناعسا أو متعبا أو تكاد تسقط اجلس، ولا تقول لا الناس سيقولون كيف أنا شاب وجلس، لا تقول لا الناس سيعيرونني لأنني ما استطعت، ما في تعيير لأنه كلنا نعرف بعض، لأنه طول السنة نايمين، وهذه الليالي المعدودات الموفق من يقوم لله فيها، فما في حرج أنت تعامل الله عز وجل ما تعامل الناس. نعم. مر على زوجة أخي رمضانين وهي مرضعة، فماذا عليها؟ عليها القضاء. إذا مر على الزوجة رمضانات متتابعة وهي بين حمل ورضاعة فعليها القضاء، لأن الحمل والرضاع عذران طارئان وليس دائمين. أسأل عن شرعية تجارة الإلكترونية أو التسويق الشبكي عن طريق البيع المباشر. التسويق الشبكي لا يجوز، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى موقع المشكاة، مشكاة بوتنت. من هنا فذانك برهانان من ربك. ذانك وزينك مثنى، يعني هذان برهانان، ذانك في حال الرفع وزينك في حال النصب أو الجر. وما معنى ثاويا في أهل ها؟ ثاويا في أهل